رسالة إلى كل معذور لم يستطع أن يصوم شهر رمضان. لنا إخوة وأحباب مرضى أوصاهم الطبيب بعدم الصوم، وقال لهم إن الصوم يزيد مرضكم أو يؤخر شفاءكم. أمرهم بالإفطار فحزنوا وقالوا كيف ندخل رمضان ونخرج منه ولا ننال الأجر؟ ونحن من هنا نبشرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. نحن نتعامل يا سادة مع رب كريم سبحانه وتعالى، رحيم بعباده، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. نقول لكل صاحب عذر سواء كان مريضا أو كبيرا في السن: الله عز وجل تعبدك بالصوم عندما كنت قادرا فقلت سمعنا وأطعنا، والله سبحانه وتعالى يعطيك الثواب كاملا ما دام لم يمنعك منه إلا العذر وإلا المرض. في غزوة تبوك خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى الجهاد في سبيل الله، وكان هناك بعض الفقراء الضعفاء الذين ما وجدوا ما يحملهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. لما انتهى صلى الله عليه وسلم من الغزوة وهو في طريق الرجوع قال لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. هكذا هو ديننا الجميل، ديننا دين من أرحم الراحمين، نزل على قلب من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فأبشروا فالله عز وجل يعطيكم الأجر. ثم إن الله عز وجل لم يحرمكم من العبادات الأخرى، أقبلوا على القرآن، أقبلوا على إطعام الطعام لتنال أجر من أطعمته وأفطرته. من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. أقبلوا على العبادات التي تستطيعونها، وهذا الذي خففه الله تعالى عنكم لا تحزنوا من أجله، ويكفي ثواب النية: أنني لو كنت قادرا لصمت كما يصوم الصائمون. هذه بشارة لابد أن نبشر بها آباءنا وإخواننا من المرضى ومن كبار السن. هكذا خفف الله عز وجل عنكم، فلا تشقوا على أنفسكم، ولكن علينا فدية الطعام مسكين. إن لم نستطع القضاء بعد ذلك بأن كان المرض مزمنا أو كانت هناك شيخوخة، وعلينا أن نصبر وأن نقضي عدة من أيام أخر. إذا كان العذر مؤقتا سيزول إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا صالح الأعمال. يا رب تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب اشف مرضانا أجمعين، يا رب اشف مرضانا أجمعين، وارحم موتانا أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك مرافقة حبيبك صلى الله عليه وسلم في الجنة، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.